بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في أحكام زكاة الفطر من كتاب المنتقى مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام المعروف، صاحب هذا كتاب المنتقى هو جده. وزكاة الفطر أما من حيث التسمية فهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن هذه الزكاة بسبب الفطر الذي يكون بعد رمضان. وأما حكمها فإنها واجبة لا شك في ذلك ولا ريب كما سيأتي في الحديث، وأما وقتها فإنها تجب بمغيب الشمس من ليلة العيد. إذا غابت الشمس ليلة العيد في أول ليلة من ليالي شوال تجب. ويأتي إن شاء الله الكلام في الوقت أنه أوسع من ذلك، ولكن ماذا يترتب على هذا الحكم أنها تجب بمغيب الشمس ليلة العيد؟ يترتب عليه أنه إذا ولد المولود بعد غياب الشمس أو أسلم الكافر بعد غياب الشمس أو تزوج الرجل بعد غياب الشمس أو ملك الأمة أو العبد بعد غياب الشمس، فحينئذ لا تجب الفطر، لا تجب زكاة الفطر. إذا أسلم الكافر ليلة العيد بعد غياب الشمس لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، لأنها تجب بمغيب الشمس، وقد غابت الشمس عليه وهو كافر لا تجب عليه. أو ولد المولود ليلة العيد بعد غياب الشمس كذلك لا تخرج عنه، هكذا قال أهل العلم. وأما مقدارها فهي صاع من طعام، وسيأتي تحديد هذا الطعام. وأما الصاع يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله التحقيق في مقدار هذا الصاع. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله، ما أحد يقرأ معه كتاب يقرأ اقرا ريحنا شويه. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا الحديث فيه أحكام. أولا فيه بيان حكم زكاة الفطر أنها فرض واجب بقوله فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا عن من تخرج على من تجب، تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا شرط، الكافر لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الكافر لا يطهر بالزكاة، يطهر بالإسلام أولا، الكافر ما يجب عليه، ولو أخرجها فإنها ما تجزئ عنها، لأن من شرط قبول العمل الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر ما يجزئ عنه حتى لو أخرجها، يعني شخص كان كافر ما أخرجها بالزكاة ثم أسلم يعيدها الأولى ما تكفي عنه ما تجزئ، لقوله من المسلمين. طيب، الرجل يجب عليه أن يخرجها من ماله إذا كان قادرا وعنده فضله من قوت يومه، وأما الصغير فتجب زكاة الفطر في حقه على وليه، على أبيه أو على من يعوله، وكذلك المرأة يخرج عنها زوجها أو أبوها أو من يعولها. لماذا؟ لأن هذا الصغير لا يتكسب، ليس عنده مال، لكن العلماء قالوا إذا كان الصغير عنده مال فإن وليه يخرج عنه زكاة الفطر من ماله. المرأة كذلك الغالب أنها لا تتكسب، ليس عندها دخل، فحينئذ يخرج عنها وليها، زوجها، أبوها، أخوها إلى آخره. وإذا كانت المرأة عندها مال تخرج زكاة الفطر من مالها، لأنها مكلفة مخاطبة بهذه الفريضة، وإنما يخرج عنها زوجها لأنه ليس عندها شيء ونفقتها عليه، فإن كان عندها مال فهي تخرج من مالها كزكاة المال، تخرج من مالها. ولو أخرج عنها زوجها يجزي عنها، ولو كان عندها مال وأخرج عنها زوجها فلا بأس، لأن الأصل أن النفقة عليه، نفقة هذه المرأة عليه. وكذلك العبد وكذلك الأمة يخرج عنهم وليهم. وأما من كان عندك أجيرا فيستحب أن تخرج عنه إذا كان طعامه عليك، وقال بعض العلماء يجب، كالأمة وكالعبد وكالزوجة وكالولد. والآن العلماء ذكروا هذه المسألة، والآن واقعة، الخادمات في البيوت، المرأة الخادمة، الخادم في البيت، أجير عند أهل البيت، وطعامها عليهم، هي تأكل وتشرب منهم، يجب عليهم أن يوفروا لها هذا. على القول بالوجوب إذا يجب على صاحب البيت أن يخرج زكاة الفطر عن هذه الخادمة كما يخرجها عن زوجته وعن أولاده. والقول الثاني وهو الأرجح أنه لا يجب، يستحب فقط. ولكن إذا أخرجها يستأذنها، إذا أخرج عمل زكاة الفطر يستأذنها. لماذا؟ لأنها عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. يستأذن يقول للخادمة أنا أخرجت عنك أو سوف أخرج عنك هذه الزكاة، فإن أذنت له فالحمد لله، وإلا فالأصل أنها تخرج زكاتها من مالها أو يخرج عنها أبوها أو وليها أو زوجها. طيب، إذا كان الأب في بلد والأولاد في بلد آخر، قال العلماء الأب يخرج عن نفسه وعن أولاده في المكان الذي هو فيه، يخرج عن نفسه وعن أولاده في المكان الذي هو فيه. وأما إذا أخرج الأولاد عن الأب فقال بعض العلماء لا يجوز، وقال بعضهم يجوز إذا وكلهم، وهذا الأرجح يجوز إذا وكلهم، يعني يرسل إليهم المال ويوكلهم في إخراج الزكاة عنه وعن وعنهم، فلا بأس بذلك ولا دليل يمنع منه. ولو أخرج هو زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده في المكان الذي هو فيه أجزأ إن شاء الله، أجزأ والله المستعان. طيب، وأيضا في هذا الحديث، حديث ابن عمر، فيه تحديد كذلك المسألة الثالثة، تحديد زكاة الفطر أنها صاع. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في حديث أبي سعيد تفصيل أكثر، يعني ذكر الأصناف، التمر والشعير والزبيب والحقب والبر كذلك، ذكر الأصناف الخمسة، ذكر الأصناف الخمسة كما سيأتي. قال ولأحمد البخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر. قال الشوكاني رحمه الله في الأوطار فيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر، وهذا المذهب كما ذكر ذلك في روض المرجع أن التمر هو أفضل الأصناف. وذهب الإمام الموفق رحمه الله بن قدامة إلى أن أفضل الأنواع البر، قال لأنه أفضل للفقير، الفقير ينتفع به أكثر من التمر، ويظهر الله أعلم لأن التمر ربما ثمنه أعلى وأغلى. وعلى كل حال التمر ليس تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، جياع أهله. فالتمر غذاء وفاكهة، يعني إذا أردت أن تتغذى به تتغذى به طعام، أردت أن تتفكه فهو فاكهة حلوة، كما قال ذلك الشاعر عن التمر وهو شوقي، أحمد شوقي في قصيدته المشهورة عن النخيل، أرى شجرا في السماء احتجب وشق العنان بمرأى عجب، قصيدة معروفة في وصف النخل. ثم نتكلم عن ثمرة النخل التمر، فقال رحمك الله، فقال في وصفه طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمغترب. التمر طعام الفقير وحلو الغني، الفقير طعام لو يأكله والغني حلو. والصحابة، أي الصحابة رضي الله عنهم لما كان في شدة إيش كان طعامهم؟ التمر. وعائشة قالت لابن أختها عروة بن الزبير لما سألها سمعها تقول إنه ليمر علينا الشهر والشهران أو الهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. اسمعوا يا جماعة، احمد ربكم على هذه النعمة، الآن الأنبوبة لو تخلص عندنا يوم ما أعرف نعيش، ما أوقد في بيتنا نار. هذا رسول الله يمر الشهر والشهران ما يوقد في بيته نار. فقال عروه متعجبا، عروه ادرك عصر النعمه، ما ادرك العصر الاول، هذا عصر الجوع والشده. قال وعلى ما تقتاتون أو ماذا تاكلون يا ام المؤمنين او يا امه، ايش اكلكم؟ ما في نار في البيت، ايش اكلكم؟ قالت له على الاسودين التمر والماء. تمر والماء لمدة شهر ولمدة شهرين. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أفضل أنواع التمر تمر تعطيه الفقير. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعطي التمر، لعله في ذلك الوقت كان أفضل، وظن الله أعلم أنه لا زال هو الأفضل. طيب، إلا عاما واحدا أعوذ التمر أو أعوذ، مضبوطة في نسخة أعوذ وفي نسخة أعوذ، والفرق بينهما أعوذ التمر يعني قل التمر، أصبح عليه عادة، في حاجة في نقص. أعوذ التمر يعني عبد الله بن عمر نفسه نقص عنده التمر، فأعطى الشعير، أخرج الشعير. الآن في وقتنا هذا يظهر لي والله أعلم أن الرز أفضل للفقير، لأن الرز أصبح هو الطعام الأساسي والناس تأكله أكثر شيء، أكثر من التمر وأكثر من البر، الله أعلم، هذا الذي يظهر. واليوم الذي يمر على كثير من الناس بدون رز لا يحسب هذا اليوم من أعمارهم، اللهم استعان. فالرز مهم جدا عند كثير من الناس، لا بد أن يأكله في كل يوم، لذلك هو الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم للحاجة إليه. وبالمناسبة يعني ما ينبغي للإنسان أن يكون أسيرا لأكل الماء أو شراب الماء، ما ينبغي. يخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم، إياك أن تكون أسيرا لشيء، خاصة أطعم ولا شرب، لأنك ما تدري. إياك أن تكون أسيرا للقهوة أو للشاي أو للرز أو لا. حاول إذا رأيت نفسك لا تصبر عن أكل الماء أو طعام الماء، جاهدها حتى تفك نفسك من الأسر، فإنك ما تدري، النعم لا تدوم، نسأل الله العافية. قال وللبخاري كانوا يعطون قبل الفطر يوم أو يومين، هذا على سبيل التوسعة على المكلف. زكاة الفطر الأفضل فيها أن تخرج في نهار العيد قبل الصلاة، هذا الأفضل، أن تخرج نهار العيد في يوم العيد قبل صلاة العيد في الصباح بعد الفجر، تخرج هذا أفضل أوقاتها. لكن هذا وقت ضيق وربما الإنسان شغل، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام فسحة للناس، يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم بل ويومين فقط، يعني يبدأ إخراجها من اليوم 28، من اليوم 28. لماذا؟ لأن الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا، يكون الشهر أحيانا 30 وأحيانا 29، والشهر إذا كان 29 فهو شهر كامل. فعلى الفرض، على فرض أن الشهر 29 يوما، إذا نبدأ نخرج من يوم 28. لماذا؟ لأن اليوم 28 و29 هذان يومان قبل العيد. وحديث أبي هريرة الذي فيه أن الشيطان كان يأتي ويحثر من الطعام الذي كان عند أبي هريرة، وأن أبا هريرة أمسك الشيطان لمدة 3 أيام، في اليوم الأول أفلته وفي اليوم الثاني أفلته، وكان النبي يقول لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله إنه اشتكى لي الحاجة والعياذ. فيقول له النبي: إنه كذبك وسيعود. وعاد في اليوم الثاني واشتكى لي الحاجة والعياذ وتركه أبا هريرة، والنبي يقول: ما فعل أسيرك البارحة؟ في اليوم الثالث تعرفون أنه قال لأبي هريرة: أنا أعلمك علما، على أن يتركه. وعلمه الآية التي من كتاب الله، قال: إن قرأتها، الله لا إله إلا هو، إن قرأتها لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح. متركه. فلما جاء النبي قال له النبي: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إنه زعم أنه يعلمني آية من كتاب الله، إن قرأتها لم يزل علي من الله حافظا حتى أصبح. قال: وما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له النبي: صدقك وهو كذب. أتعلم يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. شيطان هذا من 3 أيام. هذه الأطعمة التي كانت عند أبي هريرة هي زكاة الفطر. زكاة الفطر، لأن المسلمين كانوا يجمعونها ويؤدونها إلى رسول الله، والرسول يوزعها على المحتاجين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل عليها أحدا من الصحابة، فوكل عليها أبا هريرة فجمعت عنده. فهذا الحديث، هذا الحديث فيه دلالة على أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد ب3 أيام. لماذا؟ لأن الشيطان كم يوم يأتي إذا بمعنى 3 أيام، 3 أيام. لأن الزكاة تخرج من اليوم 27، وذهب إلى هذا وقرره واختاره الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرأة. قال: إن هذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا، يدل على أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد ب3 أيام. وعليه نقول: لو سئلنا الآن عن وقت الإخراج، نقول: يا أخي، أخرجها من اليوم 28 احتياطا. ولو أخرجها شخص في اليوم 27 وسألنا بعد رمضان، ماذا نقول له؟ إن شاء الله تجزي عنك، تجزي عنك إن شاء الله، بظهر حديث أبي هريرة. هذا بدايتها الحديث، حديث ابن عمر هذا. وكان يعطون قبل الفطر، يعطون قبل الفطر يوم أو يومين، هذا بدايتها على الصحيح من أقواله العلم. في علماء قالوا بدايتها من أول رمضان، وعلماء قالوا بدايتها من أول العام. أقوال شاذة ضعيفة مخالفة للنص. أما نهايتها فتنتهي بصلاة العيد، بحضور الإمام إلى المصلى. إذا حضر الإمام إلى المصلى وكبر انتهى، بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة إذا هذا حدها، حدها الشرعي. بعد ذلك ما تجزي. وهذا الحديث عن ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغم والرفث وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين نص في موضع النزاع، في محل النزاع. ما في نزاع على هذا الحديث، لأن الذي في المذهب الحنبلي أنه يجوز إخراجها بعد الصلاة مع الكراهة، ولا شك أن هذا قول قطع. هذا نص في موضع النزاع في تحديد الوقت الشرعي لزكاة الفطر، أنه ينتهي بالصلاة. وإن شاء الله تعالى نتابع في أحكام زكاة الفطر مع الأحاديث المتبقية في درس غد إن شاء الله، وبعد غد إذا لم ننتهي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.